كل الكون يسبح في حمد الرحمن، فلتشهد لله ورسول الإيمان. كل الكون يسبح في حمد الرحمن، فلتشهد لله ورسول الإيمان. ولتنصر إخوانك في كل الأوطان، بالإسلام ستحيا حرا يا إنسان. فلتشهد لله ورسول الإيمان. كل الكون يسبح دوما ليل نهار، فالبحر بأمواج والغيم بأمطار، والحقل بأثمار، والديك بصيحاته يعلو وقت أذان، والديك بصيحاته يعلو وقت أذان. فلتشهد لله ورسول الإيمان. كل الكون يسبح في حمد الرحمن، فلتشهد لله ورسول الإيمان. ولتنصر إخوانك في كل الأوطان، بالإسلام ستحيا حرا يا إنسان. فلتشهد لله ورسول الإيمان. حقا من يتفكر كان بخلق الله، لن يعبد أو يسجد في يوم لسواه. رب الكرم العالي أفلح من نجاه، رب الكرم العالي أفلح من نجاه. فلتشهد لله ورسول الإيمان. كل الكون يسبح في حمد الرحمن، فلتشهد لله ورسول الإيمان. ولتنصر إخوانك في كل الأوطان، بالإسلام ستحيا حرا يا إنسان. فلتشهد لله ورسول الإيمان. ربي أنت شفيعي، وبما أعمل تدري، فاغفر لي وارحمني إن أذنبت بعمري. حمدي لك من قلبي من روحي لك شكري، حمدي لك من قلبي من روحي لك شكري. فتقبل دعواتي إنك ذو الغفران، فتقبل دعواتي إنك ذو الغفران. فلتشهد لله ورسول الإيمان ورسول الإيمان.